واللي يقول هو موجود الاله بس له شريك يبقى ده له ايه؟ له جدل. واللي يقول فيه اله ولا له شريك بس انا تابع للنبي بتاعي ولا مش هتبعك ده له ايه؟ له جدل. الجدل ده بشكل خاص. لا مؤمنين بالرسول ومسلمين وحصل بينهم جدال وبتاع الله. اذا الجدل والوقوف للفصل في الامور عايز مراحل متعدده. طيب عايزين نمسكها واحده واحده كده. جدل القمه ايه؟ اناس لا يؤمنون بوجود اله كيف جادلهم القران في هذا؟ يقول لهم ايه؟ قال ايه؟ قولوا لهم كده ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض؟ جاب لهم قضيتين اتنين لم يدعهم احد. ما حدش ادعى انه خلق نفسه ولا خلق مثله ابدا، ولا حدش ادعى انه خلق السماء والارض. فجاب لهم القضيتين الاتنين اللي ايه؟ اللي لم يدعهم احد ابدا، لا الملاحده ولا اي حد. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ إذن عمال هو اللي بده الجواب منهم، هم مخلوقين بلا شك. فقال لهم انتوا خلقتوا نفسكم؟ ما قالوهاش. اتخلقتوا من غير شيء؟ مش ممكن، العقل يأباها. ليه؟ قال لك لانه يقول لهم ادفعوا الاشياء في صناعاتكم لها صانع عملها. الكوبايه اللي بنشرب فيها ميه شيء تافه ممكن نستغنى عنه، القلم اللي بنكتب بالرصاص، الله، اي حاجه كده مصنوعه ما جاتش لوحدها كده، في صانع، والصانع يناسب الصنعة. فان كانت صنعة هاي فيبقى صنعة على قده، وكانت صنعة قوية كده ومش عارف. احنا قلنا امبارح اللي عمل الكهرباء اللمضة اللي ممكن واحد يعملها كده تتكسر ولا تنحرق، مش كده ولا لا؟ ولا ما كناش نصونها ونجيب غيرها تضيع. طب الشمس اللي عمالة تدي للناس النور من اول ما خلق الله السماوات والارض الى الان، ولا قطع غيار بقى ما نعرفش مين اللي عملها؟ ده الكوبايه ما قلنا لازم حد عملها. اذا كان بقى يبقى لازم كل صنعه لازم لها صانع، ما دام كل صنعه لها صانع والصانع يناسبها. فشوف بقى انتوا انخلقتوا ازاي؟ لم تقولوا انا خلقنا انفسنا، هذه واحده، ولم تقولوا ان غيركم خلق، لكن لابد ان يوجد خالق. واحد يقول لا هي ويوجد خالق، بس برضو السؤال يدور، طب واللي خلقهم من اللي خلقه؟ السؤال حيمشي، نقوم نقول له كاذب، يقول له مين اللي خلق الكاذب دي؟ تتنها تسلسل ولا ما تسلسلش؟ ده تسلسل الى ما لا نهايه. اذا فلا بد للمتسلسل بلا نهايه ان يوجد حد يقف عنده. ايه هو يقول انا اللي خلقت، واللي خلقه ما قالش ما تكلمش، يبقى الدعوه بتاعته. يبقى مين اللي قطع السلسله؟ الله. هو قال انا اللي خلقت، وقالها بكلام على ألسنة رسل وقرآن يتلى وكده، هو الخالق. وبعدين انت هتقول لي مين اللي خلقه؟ اللي خلقه ما قالش انا خلقته، يبقى الدعوه بتاعته ولا مش بتاعته؟ الى ان ياتي التاني بقول لا ده هو خد الكم مني، ده انا اللي خالق. ما حدش جه قال كده، تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ يبقى من الذي قطع السلسله؟ عدم وجود من يعارض الدعوه. هو قول ايه؟ الله شهد بانه لا اله الا هو، هو قال لا اله الا انا، هو قال كده. طبعا حد عرضه؟ ما حدش عرضه. تفضل لا اله الا هو الى ان يوجد معارض يقول لا ده الاله، ما عليهاش حد ولا قال الحكايه دي يعني. يبقى اذا قول لهم انتم مالكوش حق في ان تنكروا الخالق، لان كنتم مخلوقين والسماء والارض مخلوقه ولم يدعيا احد، وما دام ما ادعاش احد مش معقول حاجه تيجي من غير صانع. فإذا كان حاجة ما تجيش من غير صنع وأنت لم تدعيها يبقى لازم اللي يقول أنا صنعت هي بتاعته، لحد ما يجي واحد تاني يقول لا ده أنا اللي إيه؟ أنا اللي خلقته. على الأول آدي للجماعة اللي بينكروا الإيه؟ وجود إله ملحلة. طب اللي بيقول فيه إله بس له شركة، طب الشركة دول غيب مثله؟ يعني ما احنا شايفينهم زي ما احنا شايفينهم، ولا شركة أنتم تشوفوهم كده الأصنام والأشجار والكواكب والبتاع؟ يا حاجة من الاثنين، يا بنشوفهم يا غيب. خلينا في اللي بنشوفهم ولا خلينا في الغيب؟ نخلينا في الغيب. طيب هو قال أنا اللي خلقت وأنا واحد لا شريك لي، طب اللي الشركة بتوعه ما دريوشي ما بلغهمش الكلام ده يبقوا نايمين على ودلهم دول ولا ايه؟ اليها دول ولا ايه؟ ولا ديريهم ولا غدروش يتنفسهم؟ اما غدروش يتنفسوا يبقى ليست لهم قدرة اله، يبقى هو برضو الاله. طب التاني اللي مشهود ده الاصنام والاشجار والبتاع اللي انتوا بتعبدوها دي نجادلكوا فيه، ده انتوا اللي بتعملوها بايديكم. ده الواحد منكم بيجيب حتة حجر كده وتعجبه، ده مرة يجيبها مرمر ومرة يجيبها جرانيت ومرة يجيبها مش عارف ايه، ويقعد يقابل يعمل فيها انت عمال بتعمل بتصنع الهك، تصنعه ايه الاله بتاعك؟ طيب الاله ده قال لك ايه؟ قال لك اعبدني انت، ما هم ما نعبدهم الا ليقربونا. ما هي العبادة؟ العبادة طاعة مع العابد للمعبود. طب الحجر قال لك اعمل ايه؟ يسكت ما يلاقيش حاجة، ما قالوش يعمل حاجة، يبقى اذا مش اله. طب والشمس لما عبدوها قالت لهم اعبدوني ازاي؟ اعملوا ايه عشان تعبدوني؟ طب اللي بيعبدني هعمل له ايه؟ اللي ما يعبدوش هعمل له لا دي ولا دي، تبقى ما تنفعش آلهة ولا تنفع ايه؟ الله الله الله، قال لنا الكلام الايه كتير. يبقى خلصنا من جدل كم واحد؟ جدل الملاحدة وجدل اللي بيقولوا ان فيه لله ايه؟ شريك. ده بيقول لك ده لو كان لله شريك. نشوف بقى الشركة دول يتواردون على الاشياء بقدرة واحدة. ان كانت قدرة واحدة يبقى واحد كافي، التاني مالوش لازمة. وان كانت قدرة متناوبة يعني انت تقدر على دي وانا اقدر على دي، ونقول له الله، يبقى اللي يقدر عليه قوي فيه واللي ما يقدرش عليه يبقى عاجز، يبقى ما ينفعش. الله. طيب الله ادعى هذه الدعوة ووجود شركاء له، نقول له يا اخي الشركاء دول برضه ازاي بقى يا ربنا ياخذ منهم الحكاية وهم يسكتوا؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كانوا يقولوا إيه الإله اللي طالع لنا ده؟ بيقول ده للوحدة، ما احنا وياه. وكانوا يروحوا يصفوا المسألة دي بينهم وبين بعض، ما حصلش. أو يتخذون له سبيلا، يا إما يعنفوه ما حصلش، يا إما يعونوه في إيه؟ إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، يبقى ما تنفعش الشركة. بقي مين بقى نجادل؟ مين بقى خلصنا من الملاحدة، خلصنا من أهل الشرك، بقي مين؟ أهل الكتاب. أهل الكتاب دولي ألطف ناس نجادل. ليه؟ لأنهم مؤمنين بإله وإنه خلق السماء والأرض، ومؤمنون بالبلاغ عن الله بأن لازم رسول، ومؤمنين بالكتب اللي بتنزل. الخلاف بينه وبينهم في ايه بقى؟ في الرسول. هو إيه؟ ما بيؤمنش برسولي وانا مؤمن برسول. تقول له شوف بقى انت، هذه فايدة الاسلام، انت ما امنتش برسولي لكن انا امنت برسولك، هذه اول تميز لي. الله. وانت مش تؤمن برسولي ليه؟ هو رسولك اول رسول؟ لا، جاء يا سيدي بعد كذا وكذا وكذا. الله. ايش معنى اجاز؟ انه يوجد رسول بعد الرسل اللي انت عارفهم. ولما نقول لك ان في رسول جه بعد رسولك تنكره؟ مالكش حق في الحكايه دي ابدا. ما تجوزها بقى، ما دام جه رسول، رسولك جه بعد رسل قبل كده، ليه مانع ان في يوجد؟ وهل الرسول اللي جه ده جاء يناقضك في اصول الاشياء؟ ده الرسول اللي انت بتقول عليه ده رسولنا مؤمن به، هما الاثنين متحابين. طب انتوا بتختلفوا على اثنين، هما الاثنين متفقين على الحب ومتفقين على انهم عباد الله، الاثنين ايه الفضول بتاعكم ليه؟ على ايه تختلفوا؟ لكن الله قال حين تجادلوا اهل الكتاب جادلوهم بالتي هي احسن. ليه؟ لانهم مش ملاحده ولهم مش مشركين، ومؤمنين بإله ومؤمنين بالرسل ومؤمنين بالكتب، غايه ما هناك ان ايه مش مؤمنين برسلكم. يجي ناس يقول لك ايه، كيف يبيح الاسلام المسلم يتزوج كتابية ولا يبيح للكتابي أن يتزوج مسلمة؟ كان المفروض أنه يعني زي ما هنا يما هنا، نقول له لا، أصل القوامة للرجل، والزوج المؤمن حين يتزوج كتابية مؤمن برسول الكتابية، ولكن الثانية مش مؤمن برسول الثانية. يبقى أدل فرق، يبقى في فرق كبير. نعم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طيب هنجادلهم بالتي هي أحسن. في جدال حسن قال لك برضو هو الجدال الحسن ما هو سابق قعد يتلطف معه يقول له وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في أحسن من كده؟ طب ده الرسل السابقين سيدنا نوح يقول إيه؟ قل بيقول لهم كلهم إن افتريته فعلي إجرامي، إن كنت بفتري الرسالة دي كده والعملية بتاعته دي يبقى علي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. إن افتريت يبقى أنا مجرم، ومن كنتش افتريت يبقى أنتم المجرمين. رسولنا ربنا ما علموش كده. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأله، قال على عما تجرمون ولا عما تعملون؟ ما شاب حتى ما جابش الجريمة ناحيته، مجاب الجريمة ناحيته هو. قل لا تسألون عما إيه؟ عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. الله ما جابش الجريمة في ناحيته. في أدب أحسن من كده؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى في حسن وأحسن، هو برضو جادل الناس التانيين بالحسن وجادل ده وجادل ده بالأحسن عشان ميزة إيمانهم بما تؤمنون إيه؟ بما تؤمنون به. طب فإن تعدوا وظلموا أنفسهم وظلموا في القمة وقالوا لله ولد ولا لله ابن ولا لله مش أقول لك بقى، دي بقى يدخلوا ويمين ويا التانيين بقى. طب مدام هنجادلهم بالتي هي أحسن، ما مقابل التي هي أحسن؟ مقابلها حسن أدي واحدة، ومقابلها غير حسن اللي هو بالسيف بقى. نقول له هو السيف جاي عشان يفرض عقائد؟ ليه ده السيف لما يجي عشان يفرض عقائد لا يأخذ من الناس إلا قوالبهم، إنما قلوبهم ما يأخذهاش. ما يستطيعش واحد يجي يغرمك على أنه يحبك على أنك تحب أو ليه؟ قال لك لأن الحب هنا، إنما يستطيع أن يصنع معي شيئا يجعلني أخضع له، يدخل علي بمسدس يقول لي أمي يا ابن ال، أبقى ابن اللي وأقول، إنما أخضع قالبي ولا قلبي؟ والله لا يريد قوالب وإنما يريد إيه؟ قلوب. سورة الشعراء بيقول إيه؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت زعلان ليه إن ما أمنوش؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إنما أنا مش عايز أعناق، أنا عايز قلوب، وإلا ما يقدروش يتأبوا عليا لما عوز المؤمنين يؤمنوا غصب عنه، ما عادش يقدر يكفر بي. إنما ده كافر من باب إيه؟ ما أعطيته من الاختيار في أن يؤمن أو يكفر. إنما لو أنا عايزه ما يقدرش يعمل أي، إنما أنا مش عايز كده، أنا عايز يجوني بالحب، أنا عايز يجوني لأنني أستحق أن أعبد. إذن الذين يخرجون من الكتابية نقول له أنت تجاوزت حدك. ليه؟ لأنك أنت حاجات لك، مش هقول لك اتبع رسولي بس، اتبع الكتاب اللي أنزل على رسولك بس، مش هقول لك اتبع قرآن، اتبع الكتاب اللي أنزل على رسولك. الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. تبقى أنت انكفرت بمحمد مش بتكفر بالقرآن، انت بتكفر بكتابك. تبقى لما تعمل كده انتقلت من مرتبة الكتابي، وخاصة اذا قلت الله ولد ولا ابن ولا الى اخره، تبقى انتقلت من مرتبة الكتابي الى مرتبة اخرى. ولذلك يقول الحق لقد كفر الذين قالوا، ما تعملهمش على انهم كتاب. ولذلك لما سئلنا في الخارج الناس اللي بيذهبوا من هنا ويتزوجوا اجنبيات يقول له اسألها اولا ما تقولين في عيسى، فإن قالت رسول ولكني لا أؤمن برسولك اتجوزها وانت مطمئن. إنما إن قالت غير كده بقى ابن الله ولا مش عارف إيه، تبقى ما تعبلهاش على إنها كتابية، تعبلها على إنها مش كافرة ومشركة. يبقى لازم تحط النقطة أهدي إلا الذين ظلموا. إلا الذين إيه؟ طب إلا الذين ظلموا نعمل إيه؟ نمسكهم بالسيف ونقول لهم أمنوا؟ نقول له لا، السيف ما جاء في الإسلام إلا لحماية اختيار المختار. أنا هقول الدين بتاعي، اللي يعرضني ولما أقوله هقاتله، إنما سيبوني أشرح ديني وأقوله، وبعد ذلك أنتم أحرار تؤمنوا أو ما تؤمنوش. يبقى أنا مش جاي بالسيف أفرض دين انا جاي احمي حرية الاختيار، ما خليش حد يجبرك على انك انت تختار غير الحق، فان اخترت ديني اهلا وسهلا، ما اخترتش وانا مكنت منك ومن بلدك يبقى لك ما لنا وعليك ما علينا. المؤمن عندي يدفع زكاة للضعاف ولحاجة الدولة، ما تقعوش انت تتمتع بخيرات الدولة بامنها وعافيتها وافروعاتها والى اخره ولا تدفعش حاجة، تدفع جزية. ولذلك لما يقول لك ازاي الاسلام يفرض الجزية ويقولوا متناقض، ويقولوا ازاي يفرض على الناس بالسيف، تقول له ده فرض الجزية منافذ لفرض الدين بالسيف، لان معناه انه فرض جزية انه ايه، انه سابك على دينك، يبقى لما تغلب عليك كان يقدر يرغمك ولا ما يرغمكش، فمعنى اخذك اخذوا منك جزية انه سايبك ايه. ولذلك قال الحق لا اكراه في الدين. ليه لا اكراه في الدين؟ لان الذي يكره انسانا على شيء ضعيف الحجة امامه، قد تبين الرشد من الغي، وما دام الرشد بين والغي بين يبقى مش عايزين ايه اكراه. بس الناس بتاخد الآية لما تيجي تقول واحد صلي يقول لك يا اخي لا اكراه في الدين. لا دي مش دين يا اخوي، لا اكراه في ان تؤمن او لا تؤمن، انما اذا امنت وقلت اني مسلم واشهد ان لا اله الا الله وان ما تكسرش حد من حدود اسلامي اموتك، انما انت حر تيجي او ما تجيش. يبقى لا اكراه في الدين مش لا اكراه في التدين، لا اكراه في اصل الدين، تؤمن او لا تؤمن انت حر، انما اذا امنت ما تقعدش تؤمن بقى بيه. انا دلوقتي لما يقول كده اللي هيجي عندي في الدين وبعد ذلك يغيره حكما من احكام الله او ينكره اقتله، ده بيسهل الدخول في الدين ولا بيصعبه؟ ده بيصعبه قوي، عشان ما فيش واحد يؤمن ولا يسلم الا لما يعرف الحكايه يقول يا سلام بقى انا لما ادخل وبعدين انا عملت كده، يبقى ما يدخلش الا على ايه، الا على بصيره وعلى ايه وعلى بينه. ولا تجادلوا اهل الكتاب، اذا قيل الكتاب اي المنزل من الله، الا بالتي هي احسن، في احسن في مجادلة أهل الكتاب، إن الله حين يعلم رسوله إنه يجادل المشركين في الدين يقول لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده الله علم الرسول إن يأخذ من أهل الكتاب شهادة على أنه صادق، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجي هناك تاني إيه، امتنعتوا عن الإيمان. ليه امتنعتوا عن الإيمان؟ الله يكفيك أن يكون الله شاهد ومن عنده علم الكتاب، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا ومن عنده علم الكتاب. الله، ده الرسول بتاعنا بيستشهد بيكم علشان انتوا عندكم البينات الواضحة في ان ده رسول صادق وانه هيجي بعد نبيكم وانه كذا وانه كذا. حتى قال ابن سلام لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. وهقول يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. طيب وأيضا بلاش اللي بنقوله احنا، انتم ما كنتوش تستفتحون بالرسول الذي يجيء من العرب، تستفتحون على الذين أشركوا في مكة، كانوا يقولوا لهم ايه، أطل زمان نبي، يعني قرب زمان نبي يبعث هنا فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. وهذا معنى قول الحق سبحانه وكانوا من إيه؟ قد يستفتحون به على الذين إيه؟ كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. بقى الله بيستشهد على صدق رسوله بكتابكم وبكم انتم، تؤمنوا تكذبوا يقول لك ايه السلطة الزمنية، السلطة الايه، ليه ايه معنى سلطة زمنية؟ قال لك لانهم وجدوا كانوا صحيح بينهم وبين المشركين في القريش هذا الجدل، ونفسهم يبقوا مؤمنين، يبقوا مؤمنين بيهوديتهم مثلا، فلما حصل الأمر واتخذت السلطة منهم قبضوا على السلطة وقالوا لا ده حيجي بقى يضيعنا احنا الأخرين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وردت بس مش في جدل الدين، في كل شيء يوجب جدلا بين أناس، هناك ادفع بالتي هي ايه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم،

يبقى يصح انه يجيبه واحدة تانية وعنده زوجتين ويجيب واحدة تالتة. فاذا جاء بالثالثة وقالت له اوعى تروح للتانية يبقى كويس عشان خاطرك، فاحترم حق الاولى فيه لتحترم الثالثة حقك فيه. قامت ومش خلاص يلا مع السلامة. نعم أهدى بالتي هي أحسن بالأسلوب الليل كده. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. في فرق ونحن به مؤمنون ونحن له مسلمون، لأن الإيمان عقيدة قلبية أن نؤمن بإله واحد، إنما الإيمان مش كلام، ده الإيمان أن تثق فيه وتأمنه على تشريعه لك وتسلم له الأمر اللي قال لك افعله وتسلم له الأمر اللي مش مفعلوش. إحنا مش بس إيمان عندنا كمان إيه، فيه ناس مش مؤمنين بقلوبهم إنما يعملوا عمل المسلمين. المنافقين كانوا بيعملوا إيه؟ هم كانوا بيعملوا كده، ولذلك قالت الأعراب إيه؟ قال لا ما أمنتوش، أنتوا لسه في قلبكم، إنما قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى إذن فيه إيمان ولا يبقاش فيه إسلام، وفي إسلام ولا في شيء. ولذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بس وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه بالصبر. فقال ونحن له إيه مسلمون، منفذين تعاليم إيه تعاليم دين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وإلهنا وإلهكم واحد، ده هم بيعددوا. أم قال لك لا ده الكلام ده للذين ظلموا هيعاقبوا حاجات تانية، يبقى معاملة تانية خالص.